فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن نتوجه أي إلى أرض الحبشة، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذيتمونا في ديننا، فدعنا نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادته، والله لنخرجن من أرض إلى أرض إذا آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فرأت له رفقة، رفع عمر ورفع قلبه، ثم صرف. تقول: فجاءني زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رفقة عمر بن الخطاب، فقال لها: أرجوت إسلام عمر؟ يعني يقول بلغة المستحيل: أرجوت إسلامه؟ يعني رأيت هذه الرفقة فظننت أنه سيسلم يوما؟ فقالت له: نعم رجوت إسلامه. فقال هذا الرجل عبارة يعني تؤكد وتوضح بجلاء مدى الغلظة والقسوة والشدة التي كان يلاقيها المسلمون من عمر رضي الله عنه. فقال لها زوجها عامر بن ربيعة: والله لا يسلم حتى يسلم حمار بن الخطاب، حمار الخطاب، والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. سبحان الله، يعني لا يصدق الرجل ابدا لشدة وقسوة غلظة عمر رضي الله عليه. ثم رزقه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الإسلام. وهكذا هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن شاء الله تبارك وتعالى وسط هذه الضربات المتلاحقة أن يبصر في الأفق نور، وأن يظهر على الطريق أمل. ففي يوم من الأيام يرجع أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، وأنا تعمدت هذه المقدمة لأنها السبب الرئيسي في المفاوضات التي كنت قد توقفت عندها في اللقاء الماضي. يعني السبب الرئيسي لمفاوضات قريش مع رسول الله هو هذا الذي أذكر الآن. فعاد حمزة، والحقيقة والله جلست اليوم من الظهر إلى قبيل المغرب لأحقق هذه الرواية فاستشكلت عليه. والراجح عندي الآن والله تعالى أعلم أن في سندها ضعف. لما أقبل حمزة رضوان الله عليه يوما من الصيد كان لا يرجع إلى بيته إلا إذا مر على دار الندوة أو على السادة إلى جوار بيت الله الحرام. نظر إلى سر إسلامه سبحان الله. فعاد في طريقه إلى هؤلاء بعدما أقبل من رميه أو من صيده، قابلته امرأة فقالت له: يا أبا عمارة، ماذا لقي ابن أخيك صلى الله عليه وسلم من أبي جهل؟ يعني هل عرفت ما لقيه ابن أخيك من أبي جهل؟ فقال: وماذا فعل به أبو جهل؟ قالت: شتمه وتناوله وفعل به وقال له. فقال حمزة رضوان الله عليه: هل رآه أحد؟ هل فعل به ذلك أمام الناس؟ قالت: نعم، إي والله لقد رآه الناس. قبل حمزة رضوان الله عليه حتى انتهى إلى ذلك المجلس، المجلس السادة عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم. فاتكأ حمزة على قوسه وقال رضوان الله عليه: لقد رميت اليوم كذا وكذا، وفعلت اليوم كذا وكذا، وأبو جهل متكئ بينهم. فضرب حمزة رضوان الله عليه بالقوس بين أذني أبي جهل فدقها رضوان الله عليه، ثم قال: خذها هذه بالقوس وخذ هذه الأخرى بالسيف. ثم صرخ في وجهي وقال: ألا تعلم أني على دينك؟ الا تعلم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ فدخل حمزة في الاسلام حنية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت الله الايمان في قلبي بعد ذلك، ونطق حمزة الشهادتين في هذا المجلس، فغير اسلام حمزة اتجاه البصرة الشرقية تماما، كما سيزداد هذا التغير تأكيدا لإسلام عمر رضوان الله عليه. فكان إسلام حمزة وإسلام عمر كما سمعنا بمثابة الأمل على الطريق، بمثابة النور، كان تثبيتا لقلب النبي. وأنتم تعلمون أنه قد وصل الإيذاء بالنبي إلى حد أن رفع النبي يديه يوما ودعا الله أن ينصر الإسلام برجل من الرجلين الكبيرين في مكة، فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي الحكم عمرو بن هشام أي بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحب الرجلين إلى الله هو عمر، فشرح الله صدر عمر فأسلم. فكان إسلامه فتحا ونصرا جديدا للنبي ولمن آمن معه صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم حمزة كما ذكرت الرواية سنضاف حمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان ذلك والذي حدث من حمزة رضوان الله عليه حمية أو غير ذلك، فإن إسلامه كان فتحا جديدا للإسلام ونصرا جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه. وهنا اضطرت قريش وفقط الى ان تسلك طريقا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلام حمزة، الا وهو طريق المفاوضات. لا بد من هذه المقدمة يا اخوة، يعني التحقيق للمسألة مسألة المفاوضات بعد الايذاء والعذاب والابتلاء اسلام حمزة رضوان الله عليه. لن نصدق عتبة بن ربيعة، كان سيدا في قومه، كان مسموع الكلمة، لم يصدق أن حمزة قد أسلم مع النبي. فلقد أصبح حمزة درعا واقية للنبي صلى الله عليه وسلم وحائطا منيعا تتحطم عليه رماح وسهام الكفر والشرك. فعرض عصبة بن ربيعة هذا العرض الجديد على سادة قريش، فقال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله في المسجد وحده: يا معشر قريش، الا اقوم الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لاكلمه واعرض عليه امورا لعله يقبل بعضها فنعطيه ايها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين اسلم حمزة. وراوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى افعل يا ابا الوليد، قم اليه فكلمه او فكلمه. فقام اليه عتبة بن ربيعة حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: انظر الى الاسلوب، اختلف تماما يا ابن اخي. بعدما قال له بالامس القريب ابو جهل: والذي والعزى لئن سجد لاطأن عنقه بنعل هذا، يقول له عتبة بن ربيعة اليوم: يا ابن اخي، انك منا حيث قد علمت، من السقط في العشيرة والمكان في النفق، وانك قد اتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم وسبحت به احلامهم وعدت به الهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من ابائهم، فاسمع مني اعرض عليك امورا انظر فيها لعلك ان تقبل بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا ابا الوليد وانا اسمع. فقال: يا ابن اخي، ان كنت تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا،

لا يأتي بين غمضة عين وانتباهاتها، إنما لا بد فيه من تضحيات، ولا بد فيه من بذل، ولا بد فيه من صبر، ولا بد فيه من المحن، ولا بد فيه من الفتن، ولا بد أن يثبت على هذا الطريق أهل الحق من الخالصين المخلصين من أبناء الطائفة المنصورة الذين يحملون راية الله ويطمعون دين الله عز وجل. ليس الأمر ميسورا أو سهلا كما تظنون أيها الأحباب، أو كما يظن كثير من الشباب في هذه الأيام. هناك من الدعاة الآن من يتنازل عن بعض مبادئ العقيدة من أجل مكسب سياسي. هناك من الدعاة الآن من يتنازل عن بعض أمور العقيدة من أجل مكسب سياسي. وهناك من الدعاة في المقابل من ينظر إلى السياسة على أنها كثيرة من الكبائر وجرم لا ينبغي أن نقترب منه نحن مسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سياسة أمة. هذه نظرة قاصرة وهذه نظرة قاصرة. وهناك من الدعاة الآن من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الأولى، وإن خالف هذا الصراخ وهذا المطلب أمرا لله عز وجل. الشارك الثالث، وهناك من الدعاة الآن من يريد أن يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الأم. وهناك من الدعاة الآن من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الأولى، وإن خالف هذا الصراخ وهذا المطلب أمرا لله عز وجل. جانب ثالث، وهناك من الدعاة الآن من يريد أن يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الأم، بقصد أو بغير قصد، بجهل أو بعلم، يدفع الأمة عن قضيتها الأولى في هذه الأيام، ألا وهي قضية إعادة تحكيم الشريعة. فإن المنكر الأعظم بلا جدال وبلا منازع هو تنحية شرع الله عز وجل عن البلاد وعن العباد. هناك صنف من الدعاة يريد أن يدرس قضية معينة في حياة الأمة لتحتل هذه القضية مكان الصداع، ولتكون هي القضية الأولى في حس المسلمين وفي وعي المسلمين. على سبيل المثال الآن مثلا قضية زي قضية الشيشان، أو قضية زي قضية البرقة، أو قضية زي قضية فلسطين. نحن لا نقلل إطلاقا من شأن قضية من هذه القضايا، بل ولا يعلم قدر هذا الكلام إلا من يتمزق قلبه ويكاد يجمل يتحرك لدين الله، ويتمنى أن لو فتح الله عز وجل بابا من أبواب الجهاد ليمثل دمه. نحن لا نقلل أبدا من شأن قضية من هذه القضايا، لكن هذه القضايا ينبغي ألا تشغلنا عن القضية الأولى في حياة المسلمين الآن، إلا وهي قضية إعادة الشريعة الضائعة التائهة الغائبة لتحكم الناس من جديد بقرآن الله وبسنة رسول الله. هذا أعظم منكر يرتكب الآن على ظهر الأرض بلا منازع. أعظم منكر يرتكب الآن أن يحكم أو أن تحكم الأمة بقوانين العباد، بشرع المهازيج من البشر، وأن تغيب الشريعة، وأن ترفع بعض القضايا هي في حسنا كمسلمين قضايا ضخمة وقضايا كبيرة، لكن ترفع بحيث ينسى كثير من المسلمين القضية الكبرى والقضية الأولى، ألا وهي قضية تحكيم شريعة الله. إذ أن الشريعة من العقيدة، ولا يجوز أبدا أن تنعزل الشريعة عن العقيدة أبدا. وما أرسل الله نبيا ولا رسولا بشريعة تنفصل عن عقيدة التوحيد على الإطلاق، بل عقيدة تنفصل منها شريعة. ويوم أن غابت العقيدة غابت معها الشريعة، ويوم أن مسخت العقيدة وفرغ الجذر الحقيقي المحتوى ابعدت الشريعة كذلك عن حياة البلاد وحياة العباد. أصبح يحكم الآن في الأعراض والأموال والدماء والفروج قانون نابليون وقانون كلينتون وقانون ميشيغان، وقوانين المهازل من البشر ممن لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذنب، ممن لا زالت أيديهم تقطر الآن بالدماء. سبحان الله، يرسل أصبح من صناع السلام، كلينتون أصبح من صناع السلام، إن الله وإنا إليه راجعون. لا زالت أيدي هؤلاء المسلمين تقطر بدماء المسلمين. نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين واختلت فيه القيم وانضربت. قل لو تحدثت أنت الآن بهذا ربما يشار إليك بأصابع التصرف والإرهاب. نعيش عصرا أصبح فيه المغتصب للأرض والمنتهك للعرض والمدنس للمقدسات أصبح حمامة من حمائم السلام، وأصبح المدافع عن أرضه وعرضه وحقه وشرفه رمزا من رموز التطرف والإرهاب. فهناك الآن خيارات الآن على الساحة بين الدعاء. فريق من الدعاء يرى أنه لابد ابتداء من الحاكمية، أي حاكمية قبل عقيدة وقبل تربية الناس ذات الذات. محال أن تأتي هذه القمة التي نريدها قبل القاعدة. انظر إلى منهج النبي في بناء الدولة، النبي عرض عن الملك. لا. أمر الدول الإسلام ما تقبل هذا. في تربية رجال عاوزين يتربوا. في التربية. لا لسه يا شيخ هتقول تربية. لسه بعد السنين هتقولوا تربية. ما أنتم أنتم السبب تربوا. هكذا يقال. وانا اقول اقسم بالله ما ربينا عاما واحدا، بل انا اقول ان اول ما يحتاج الان الى التربية هم الشيوخ والعلماء، نحن دعاء. انا اقول هذا عن نفسي، اول من يحتاج الى التربية انا. من يتصدرون الان للدعوة؟ من يتصدرون الان القيادة؟ فاذا كان هم في حاجة الى التربية بمثل المنهج الرباني الذي ربى به النبي واصحابه، فما ظنك بالالاف المؤلفه والملايين المميله من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الان؟ نحن ما ربينا على المنهج النبوي، ما ربينا بمثل المنهج الرباني الذي ربى به النبي واصحابه في دار الارقم. احنا دار الارقم الان. لا اريد ان اقول ارجعوا الى المرحله المكيه او العصر المكي، وانما اقول لا بد ان نرجع الى المنهج الرباني في التربيه الذي ردى به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، فردى به القاعده الصلبه التي بذلت دمها ووقتها لدين الله ورفعت رايه الاسلام، فاقام الله على اكتافها وبها دين الله عز وجل في ارضه. وانا لا اقصد كذلك ايها الاحبه بالتربيه لهذه الكلمه القشور التي يظن كثير من الاخوه ان هذه التربيه. التربيه التي اعنيها في كلمه قد ذكرتها الان، المنهاج الرباني للتربية الذي ربى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عليه في دار الأرقم وفي مكة وفي المدينة. التربية بكل جزئيات هذا الدين، أو على كل جزئيات هذا الدين، على العقيدة بمفهومها الكامل الشامل، على العبادة بمفهومها الكامل الشامل، على الشريعة، على الأخلاق، على السلوك. فالتربية منهج حياة. لا أن نتوقف مع بعض المظاهر الإسلامية الحميدة ونقصر هذه المظاهر على التربية، نقول التربية لا تتعدى هذا. يعني التربية في نظر كثير من الشباب لا تتعدى إلا أن يطلق الأخ لحيته وأن يلبس الثوب وأن يأخذ السواك وفقط، ويحمل كتابا لدرس الأربعاء ويخرج من درس الأربعاء. هذه التربية. هذا كله طيب جميل يجب عليك أن تفعله، لكن التربية لا تقتصر على هذا إطلاقا. هذه صورة من صور التربية. اطلق اللحية كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، تتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب ألا تغفل عن أن تحول هذا المنهج النظري في حياتك أنت وفي حياة إخوانك إلى منهج عملي إلى واقع. فلا تقتصر التربية عند حد هذه الصور الظاهرية، وإنما لابد

في وقع الشباب في حرج وخطأ حتى يستحل الشاب لنفسه أن يتهم شيوخه وعلماءه. فنقول نفرق بين مقام الدعوة ومقام القتال. مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا على طول الخط الكافر والمسلم على السواء، لأنه لا يمكن أبدا أن تستميل قلب الكافر أو نفس الكافر للإسلام إلا إذا فتحت قلبه بهذه المفاتيح من الحكمة والموعظة الحسنة والرحمة. وأنت مأمور أن تدعو الكافر إلى دينك. لكن مقام القتال لما يقوم بينك وبين القتال اقطع على أبوه ولا بأبوه. مقام ثاني، يا أيها الذي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى مقام الشهادة الغلظة والقسوة والشدة والأخذ على أيدي الكافرين، ومقام الدعوة هو اللين والحكمة والرحمة على طول الخط. لعل الله أن يشرح صدره على يديه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. إذا أيها الأحبة، هذه أصناف للدعاء صنف تشفر على طول. تضحك ازاي والهموم كثيرة؟ نعم يا أخي الهموم كثيرة وجزاك الله خيرا، لكن الدعوة مش هتيجي بالعبوس في وجه الناس أو بالاستعلاء على الناس أو بازدراء الناس أو احتقار الناس، إنما لابد من أن تقوم من الناس وفتح قلوبهم بمفاتيح الحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. وأيضا هناك يا إخوة من الدعاء من يظن أن التجمل والتطيب من الترف التي يتنافى مع الدعوة، والله ثم والله ما علمنا أجمل ولا أطيب من رسول الله أبدا، والله ما علمنا أجمل ولا أطيب من رسول الله حتى لقي ربه. يا إخوة فرقوا بين هذه الأمور. يجب على الداعية أن يكون جميلا وأن يكون نظيفا وأن يكون طيبا، وسبحان الله أعجب لصنف من الناس إذا نظر إلى دعائه في سعة وفي خير وفي نعمة تبشر وتأمل وتمنى أن يقف دعاته دائما دون خط الفقر ببعيد. أمر عجيب. وقد لا تحرك قلبه إذا ما رأى كافرا من الكفرة في نعيم وفي عز وفي سؤدة. أمر عجيب. من حرم على الدعاء أن يكون وأن يكون وأن يكون؟ كن جميلا تكن على منهجه، كن طيبا متطيبا تكن على طريقه وسنته. النبي عليه الصلاة والسلام سئل وحديث صحيح مسلم، يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا حسنا ونعله حسنة جيدا من الكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس هو ذا الكبر. ممكنها ومن أروع اللطائف الذي ذكرها بعض أهل العلم إنه قد يكون العجب في ثوب غال وقد يكون العجب بالنفس في ثوب مرقع. رجل لابس ثوب غالي ثمنه 1000 جنيه او 5000 جنيه ممكن يعجب بنفسه، وممكن رجل اخر لابس ثوب مرقع يعجب بنفسه. ولا لا يا اخوان، هو العجب في الثوب، الثوب قد يكون ثوب نسوب العجب، لكن قد يلبس ثوبا مرقعا ليشير اليه الناس والبنان انه زاهد انه ويع. ما صحت نيته، ما لبس هذا الا من اجل الناس. فمن حرم الزنا فالله التي اخرج العباد وطيبات من رزق. فصنف اخر يظن انه الدعوه تتنافى مع الجمال او مع الطيب او مع حسن الهندام. لا والله ابدا. وهناك صنف آخر كذلك ينظر إلى غير المسلمين من أول لحظة إلى آخر لحظة على أنه لا ينبغي أن نقترب منهم أو أن ندعو منهم للدعوة، مع أننا مأمورون أن ندعو هؤلاء وأن نقيم عليهم حجة الله عز وجل، ولن يكون ذلك كما ذكرت إلا جليل. وهكذا أيها الأحبة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمرر شهوته قط من خلال دعوته. احفظوا هذه العبارة،